سورة عبس مكية آياتها 42. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع شز بكران الله تعالى سن ناوسود يسيطا رحم كرن بولچو يسيطا مهربانچو آ حضرت صلى الله عليه وسلم اوس اكدو مسجد حرام اسمز كافرن هندن زيتن خصوصي تبلیغ كران اتي آو اخنا بينا يس ناو اوس عبداللہ بن امی مکتوم تمی ہوت اکس آئے کریمس متعلق نبی کریمس پرسن عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے باو حض تمی علم منز کے یہ توی خدائن ہچنائیو یہ اوس نا امیس خبر کیم چھ ونکنس مشغول بین سوت تبلیغ کرنس اندر یہ گو ناپسند حضر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمن چنانچہ آثاری قدورت سپد روئی مبارکس پیٹ ظاہر اتی سپد یم آیات کریمہ نازل عبس وتولى روئی مبارک چکرون بی پھرن بی استرفس کن ان جاءه الاعمى اتی کتی خوتر کی آو تیمن نش اخی معذور آما وما یدریک لعله یزک تہ کچھ چیز زانہ رائیو کہ تہذی تعلیم ست دو سہ درست تو پاکیز سپدا او یذکر فتنفعہ الذکرا نت رچھا نصیحت تہد کلام شریف بوجھت بس دیہا تس نفع تہد زبانی مبارک نصیحت بوزن اما من استغنا لیکن یس شخص دین حق نش بے پروا چھ لاگان فانت له تصدى تہ چھو تس کن متوجہ سپدان تسن فکر تھاوان وما علیک الا یزکا تہ پیٹ چھن کان باز خواست ہرگاہن تم پاک سپدن واما من جاءك يسعى وهو يخشى لیکن یستیکن دوران دوران چو بکمال شوق محبت یوان کھوچان کھوچان عبداللہ بن ام مکتوم سن پوٹ فانت عنه تلهى پس چو تی تس کن بے اعتنائی کران كلا انها تذكره بتحقیق بے شک یم قرآن مجید کی آیات کریمہ چ واعظ نصیحت فمن شاء ذکره یس خوش کر سورت نصیحت تمیک فائدہ واتس پانس مغرور متکبرن ہن نہ مانن سوت امی کس عزتس منز کیا کمی گشن کیاز یہ قرآن مجید چھو فی صحف مکرمہ تمنی ورکن اندر لکھت یمن سٹھا عزت کرنا آمد چھو مرفوعۃ مطہرہ یم بلند مرتب چھ یم پاک و پاکیز چھ بایدی سفرہ یس لکھن آمد چھو ملائکن ہندیو اتھو کرام برره یم استول چھ یم نیکو کار چھ قتل الانسان ما اکفره تباہ گژھنی انسان کوتا کفرانی نعمت کرون چھ سو کمیک سنا غرور چھ تس سو چھنا وچھان من ای شیء خلقه کم حقیر چیز نشکر اللہ تعالیٰ ہن پود من نطفة خلقه فقدره نطف سوج پود کرن سو تو پت کرنس تانن ہن انداز ثم السبيل يسره تو پت کرنس ماج ہند شکم مز نیرچ وت آسان ثم اماته فاقبره تو پت کی کال زند تھویت مورن سو تو پت واتن اوین قبر منز ثم اذا شاء انشره تو پت یلی چسو تلی کرس دوبار بی زند كلا لما يقض ما أمره بتحقيق ام انسان كرن پور سكم يمك حكم كروس خالك برحقا فلينظر الانسان الى طعامه پس وچن انسان عبرت نظري پنس غزهاس تكنس كن اس كت پوچ ام سن خوردني هن چيز مهيا كران أنا صببنا الماء صبا أسيترو بيت من طرف أجيب طريق رود ثم شققنا الأرض شقا تم فاتنو أس الزمين أجيب طريق بيول قدنو تم مزكول فأنبتنا فيها حبا بسخور أس تم الزمين مزقل وعنبا وقضبا بيدش بيتركاري وزيتونا ونخلا بيزيتون بيخضر وحدائق غلبا بيكلو بريت باغ وفاكهة وأبا بيميو بيقاس متاعا لكم ولأنعامكم تهند نفع خطر بي تهند چاروايا هند نفع خطر فإذا جاءت الصاخة أدي يلي غش سكريخ يسكنن زار پاوني آسي يعني پوغوك دويم فوق تمدو سبدن عجيب عجيب حالات زهر يوم يفر المرء من أخيه يمدو شخص لبنس بويس نش وأمه وأبيه بني ماج نش بنس مولس نش وصاحبته وبنيه بني زنان نش تنش بن نش لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يمو اندر آشي تمدو برث اكس بني فكر يستس بني يازكر بيسن فكر نيش وجوه يومئذ مسفرة كيه بوت آسن تمدو فلوين ضاحكة مستبشرة أسونت خوش خوشال يعني با إيمانا هنبوت ووجوه يومئذ عليها غبرة بي آسن كيبوت تمدو غرد آلود ترهقها قترة تمني آشي والله آمت سياهي أولئك هم الكفرة الفجرة تيمي جاي كافر تبدكار نافرمان